أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم قول من يقول أنت في ذمة الله؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم: ما حكم قول من يقول أنت في ذمة الله؟ إيش أدراه أنه في ذمة الله؟ أقول يقول أنت في ذمتي مثلا، أنا أكفلك، أنا أتعهد بك، لا بأس. أما أنه يدخله في ذمة الله، لا.